خامسا يا من ولاكم الله الأمر نصيحة أبذلها لكم، لا يحل لكم بحال ولا لذويكم من زوجات أو إخوان أو أولاد أن تعملوا بالتجارة، ولا أن تمارسوا نشاطا تزاحمون به الناس. ليس لكم إلا طعامكم الذي تأكلون وثيابكم التي تلبسون وضرورات حياتكم كما كان حالكم قبل أن تكونوا على رؤوس الناس. لا يقبل منكم أن تتوسعوا ولا أن تترفهوا، فإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم ضرورات حياتكم تتعاملون في مال الله معاملة الشريك الشحيح،